بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما هو الرهن؟ توثيق دين بعين، توثيق دين بعين. أيوة، أن يوثق الإنسان دينا بعين. إيش باقي التعريف؟ ها؟ يمكن استيفاء الدين من تلك العين أو من بعضها. نعم، والراجح أنه ماذا؟ لا يشترط أن يكون الرهن عينا، قد يكون عينا وقد يكون دينا، قد يكون عينا وقد يكون دينا وقد يكون منفعة. راجح أن الرهن أوسع، فقد يرهن الإنسان عينا سيارة، وقد يرهن الإنسان منفعة وهو أن يؤجره ويعطيه البيت ويؤجره، أو تكون يعني كذلك يعني ماذا يعني دين، يقول أنا أطلب فلانا 10,000 وهو يطلبك 10,000، أجعل هذا دينا، أجعل هذا رهنا عندك مقابل هذا المال. والرهن من أي العقود؟ من عقود التوثيقة، ومعنى التوثيقة بمعنى أنه يوثق دينه، يعطي دينا فيقول أنا أخاف ألا تعيد الدين، فتجعل وثيقة تقوم مقام هذا الدين، إن لم تسدد الدين أخذ حقي من هذه الوثيقة أو من هذه العين أو المنفعة أو الدين، فهو من عقود التوثيقة. وهل هو من العقود اللازمة أو الجائزة؟ الرهن من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة؟ ها؟ لازم باعتبار الراهن، ومن الجائزة باعتبار المرتهن، وهو باعتبار لازم وباعتبار آخر من العقود الجائزة، من العقود ماذا؟ الجائزة. وما هو الذي صح رهنه؟ ما هو الذي صح رهنه؟ كلما صح بيعه صح رهنه. نعم، كلما صح بيعه صح ماذا؟ رهنه. والصحيح أن المسألة أوسع، فقد يرهن الإنسان ثمرا لم يبدو صلاحه، أو زرعا ماذا كذلك لم يبدو ماذا صلاحه، أو قد يرهن شجرا يريد منه الثمر، إلى الآن الثمر ما ظهر، معدوم، وهكذا فيما يتعلق به ويقصد بها الزرع الذي يخرج ماذا منها، فقد يعني ماذا، فقد يرهن يعني شيئا يعني من الثمار قبل بدو الصلاح أو الزروع، أو يرهن يعني ثمارا أو زروعا إلى الآن لم تظهر أصلا، إلى الآن لم تظهر أصلا. وعلى هذا يجوز أن يرهن الإنسان ماذا؟ ما في بطن ناقته أو راحلته أو كذلك بقرته أو شاته. لماذا جاز هذا الأمر وتوسعنا في باب الرهن؟ لماذا توسعنا في باب الرهن؟ أنه حتى ما لا يجوز بيعه يجوز ماذا؟ رهنه. لأن يعني ماذا يعني حينما أعطاه ماذا المال، معنى أن المال ثبت، أن الحق ثبت بمجرد إعطائه المال، بمجرد أنه أعطاه مالا ثبت حقه، لكن الرهن زيادة في التوثق فقط، زيادة في التوثق، ولهذا الرهن أوسع. الرهن ماذا أوسع؟ هل من شرط الرهن أن يكون مقبوضا حتى يكون لازما؟ هل من شرط الرهن يعني ماذا أن يكون مقبوضا حتى يكون لازما أو لا يشترط؟ لا يشترط، الصحيح لا يشترط. فلو أنه رهن السيارة وبقيت السيارة عنده عند الراهن، فإنه يعتبر عقدا لازما، عقدا ماذا لازما، ولا يشترط فيه القبض، أي تنتقل إلى المرتهن، لا يشترط هذا الشرط. وما جاء إنما يدل على الكمال، ما جاء من حيث القبض من حيث الفعل إنما يدل على الكمال. وهل يجوز للإنسان أن يرهن يعني أم الولد؟ هل يجوز للإنسان أن يرهن أم الولد؟ أيوه يجوز، فإذا جاء وقت السداد باع أم الولد مع الولد، لأنه لا يصلح أن يفرق بينهما. أما التفريق باعتبار رهن جائز عند البيع، لا، لأنه سيحصل التفريق، وهذا مبني على حديث مر معنا كلام على هذه المسألة. طيب، حكم تصرف ماذا المرتهن في الرهن؟ أنا أعطيته سيارتي، إذا بالرجل باع السيارة، حكم تصرف المرتهن في الرهن أو تصرف الراهن في الرهن؟ ايش حكم الاول اذا تصرف في الرهن بدون اذن، بدون اذن من صاحب الرهن؟ ها، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لانه ليس مالكا ولا قام مقام المالك، يعني ما وكله، هذا لا يجوز. باع ما لا يملك، باع انسان ما لا يملك، لا انه مالك ولا انه قائم مقام المالك. وبالنسبة للراهن لماذا لا يجوز؟ لأن في بيعه إبطال لحق المرتهن، إبطال لحق المرتهن وثق ماله. نعم. استثنى المصنف، ما هو الذي استثناه؟ الرقيق، يعني عتق المملوك. عتق ماذا؟ المملوك. لو أن الراهن عتق المملوك، رهن مملوك ثم أعتقه، قالوا هذا ماذا؟ ينفذ، ثم تؤخذ القيمة فتجعل رهنا. ألا هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأن هذا في إبطال لحق من المرتهن، والأمر الثاني أن العتق قربة، فلا يتقرب بما هو معصية لله عز وجل، ما يقبل الله عز وجل من هذا الأمر. فعلى هذا لا يستثنى شيء، على هذا لا يستثنى ما ذكره المصنف عليه رحمة الله. ذكر المصنف أن الرهن يعتبر ماذا؟ أمانة في يد المرتهن. وما هي قاعدة الأمانات اللي مرت معنا في القواعد الأصول جامع العلامة السعدي؟ أنها لا تضمن. ما هي الأمانة؟ نقول ما دخل تحت يد الإنسان بإذن إما من المالك وإما من الشارف تعتبر هذه أمانة. ماذا نستفيد لما نقول هذه أمانة؟ أن الإنسان لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، تعدى فعل ما يحرم عليه في المرهون، أو يعني فرط ترك ما يجب عليه من الحفظ، حينها يضمن. فإذا لم يحصل لا تعدي ولا تفريط، فهل يلزمه الضمان؟ نقول لا يلزمه، لأنه لا معنى للأمانة إلا أنه لا يضمن. إذن فهو أمانة في يد المرتهن، فإذا تلف من غير تعد ولا تفريط فليس عليه الضمان. رهن وشاة فماتت، إيش يفعل؟ فلم يتعدى في تلفها ولم يفرط في تلفها، لم ينسب إلى تفريط ولا إلى تعدي، ما يضمن هذه الشاة التي هي رهن. ثم ذكر وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما. صورة المسألتين، المسألة الأولى يعني هو استدان من شخصين برهن واحد، يعني اثنان اشتركا في سيارة أو في بيت، وحصل بأنهما استدان من من؟ استدان من شخص واحد، من شخص واحد، فأعطاه السيارة، فأحدهما يعني أخذ منه 100,000، هذا أخذ 50,000 وهذا أخذ 50,000، فأحدهما سدد، فينفك ماذا؟ ينفك جزء من انفك نصيبه فيما يتعلق بالسيارة، ويبقى الجزء الآخر أيضا ماذا؟ رهنا. والصورة الأخرى، الصورة الأخرى أن يرهن الشخص واحد، شخص واحد هو الراهن، السيارة تبعي فأرهنها عند شخصين، أخذ من هذا 50 وأخذ من هذا 50، والسيارة بينهما، فإذا أعطيت يعني فلانا يعني ماذا 50، بقيت السيارة مرهونة لمن؟ عند الآخر، واضح؟ فتنفك من الأول وتبقى على الثاني، هذا معنى الرهن، معنى ماذا؟ الرهن عند اثنين. نعم، يعني معنى الكلام أنه يتبعض، يتبعض، يتبعض الرهن، يتبعض ماذا؟ الرهن. طيب، وعندنا مسألة أيضا مما ذكرناها، إذا حل الدين، إذا حل ماذا؟ الدين وامتنع من الوفاء، فماذا عليه؟ صورها من أولها إلى آخرها. الآن حل وقت الدين، هات يا فلان الدين 100,000 مقابل هذه السيارة الذي عندي، فهات الدين قد حل وقته، انتهى الشهر. فإن أبى، أما إذا قال موافق خذ الدين ما في مشكلة، خذ سيارة ما شاء. طيب، فإذا أبى ماذا نفعل في هذه الحالة؟ فإذا حصل بأنه أذن له عند العقد، قال إذا جاء الوقت ولم أسددك الدين بع السيارة وأخذ نصيبك من المال وما زاد ترجعه، ما في إشكال. صورة ثانية وهو أن يضعه عند واحد ثالث، وهو العدل يقولون، يعني ما يضع عند المرتهن، يضعون عند شخص ثالث، فيقول يا فلان هذه السيارة عندك، إذا جاء وقت السداد ولم أسدد فلانا بع السيارة وأعطيه حقه وأرجع للباقي، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا أبى، لا هذه ولا هذه، أي لم يأذن له بالبيع ولم يجعل ثالثا يبيعه، وأبى ماذا؟ أن يسدد. فماذا في هذه الحالة؟ الإمام، عندكم انظروا ماذا، ما في مشكلة. أبى، ماذا يقول المصنف على تصنيف المصنف، ترتيب المصنف؟ هذا لا يعني ذكر المصنف أنه إذا أبى يحبس ويعزر حتى يعطي، يحبس ويعزر حتى يعطي، فإن أصر، فإن أصر على هذا الحال يلزمه الإمام، باع من؟ باع عليه الحاكم، باع عليه ماذا؟ الحاكم، وفى الدين الذي عليه. يعني يبدأ مع مراحل حبس تعزير، أبى بعد ذلك يأتي بالسلعة للحاكم فيبيعها فيسدد الدين الذي عليه، إن وفت ما في إشكال، ما وفت بقي عليه ماذا؟ شيء ماذا من الدين في ذمته. قال وفى دينه. وقاس من على من؟ قاس الغائب على من؟ على الحاضر. إنسان يكون غائب فيطالب بسداد الدين لأنه حل ماذا؟ الأجل، ويعني يفعل معه كما فعل مع الأول، يفعل معه كما فعل ماذا مع الأول. إن كان هذا الغائب قد وكله أو وكل ثالثا ما في إشكال، فإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا ثم استدعاء الحاكم فأبى، حبسه وتعزيره صعب لأنه غائب. ففي هذا الحالة ماذا؟ الحاكم يبيع فيسدد الدين الذي عليه، سدد الدين الذي عليه. مر معنا مسألة أيضا، إذا شرط عند العقد وهو الراهن ألا يباع الرهن، إذا جاء وقت الأجل وقت السداد لا يباع الرهن، ما حكم هذا الشرط وما حكم العقد؟ الشرط فاسد والعقد صحيح، والعقد صحيح تباع، والعقد ماذا؟ صحيح. والصورة الثانية أو قال إن جاءه ماذا؟ بحقه في وقت ماذا؟ السداد، وإلا فخذ هذا المرهون لك. ماذا يرى المصنف؟ أن هذا لا يصح، والصحيح صحة العقد والشرط، صحة العقد. لماذا منع في الثاني؟ لماذا منع في الثاني؟ قياسا ببيع الجاهلية. أيوة، كان أهل الجاهلية يغلقون الرهن، غلق الرهن. ما معنى غلق الرهن؟ يضع عنده أرضا أو سيارة أو شيء من الأشياء، فإذا جاء وقت السداد ولم يسدد باع مباشرة بدون أن يرجع له، أو أخذ مباشرة، ما هو باع، أخذ هذا مقابل دينه مباشرة، يأخذه قهرا، يسمى بغلق الدين. ورد فيه حديث ضعيف، والمعنى صحيح، والمعنى ماذا؟ صحيح. لكن هل هذه الصورة هذا الرجل يشترط على نفسه؟ من الذي يشترط على نفسه؟ الراهن يقول إن جئتك بالشيء الفلاني في الوقت الفلاني أي عند السداد، وإلا فخذ هذا مقابل الدين. هل في غلق الدين؟ ما فيه، ما في غلق الدين. ولهذا كما قلنا جاء عن الإمام أحمد أنه رهن نعليه عند إنسان، فقال له إذا جاء وقت السداد وما سددتك خذ النعلين مقابل هذا المال، فهذا يجوز. فعلى كل يصح العقد والشرط، يصح العقد والشرط. توقفنا عند هذه المسألة. فضل يا أخي سيد. شيخ، بالنسبة لمسألة إذا اعتق الرجل، يعني المملوك كان عند المرتهن، أيوة، واعتقه الراهن، أيوة، قلت أنت ما يصح هذا، لا يصح ولا ينفذ. مثلا لو المرتهن سمح بهذا بس قال يتولي مثلا بقيمة في مشكلة، لهذا لابد من الإذن. فإذا قال أنا أذن لهذا الراهن أن يعتق عبده، نقول ما في إشكال، لكن أنا أريد المال الذي باع به يكون رهنا. أيوه. يجوز، لأن هذه من حقوق العباد، هذه من حقوق العباد. أما أنه يعتق من دون رجوع إليه ثم بعد ذلك يريد أن يضع المال، نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فلا يصح، نقول هو حرام ولا يصح، حرام ولا يصح. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الإمام محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات في باب الرهن، قال ولمرتهن أن يركب ما يركب، نعم، ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه، ونفقة مثله إن نواه، ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. نعم، عندنا إن نواه ومعار ومؤجر ومودع كرهن قاس على الرهن، ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. انتهى المصنف فيما يتعلق مبحث الرهن. فقال ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب، يعني أحيانا بعض الأشياء ترهنها تحتاج إلى مؤنة. يعني الرهن على قسمين عندهم، إما أن ترهن شيئا ما يحتاج إلى مؤنة، ترهن السيارة ما تحتاج إلى مؤنة، تفعل لها العلف في الصباح والماء في الليل، ما تحتاج السيارة في سيارة، شيء يعني كما يقال ما يحتاج إلى مؤنة، أو ترهنه أرضا أو بيتا، هذه ما تحتاج إلى مؤنة. وبعض الأشياء ترهنها تحتاج إلى مؤنة، ومثل بذلك فيما يتعلق لرهن بقرة أو راحلة، تعرفون البقرة والراحلة تحتاج إلى مؤنة، ما هي المؤنة؟ العلف والماء، العلف والماء. فنقول إذا رهن هذه الدابة فهو مخير، إما أن يضعها ثم يأتي بالعلف الصباح والمساء والماء وهو الراهن، وهذا لا إشكال، يقول أنا سأعلف دابتي أو بقرتي يعني ماذا في هذه الأوقات وآتي لها بالماء، نقول ما في إشكال، هذا راجع إليك. الصورة الثانية كأن يضع عند هذه البقرة أو الراحلة أو الشاه الذي تحتاج إلى مؤنة، فما يأتي لها بالعلف ولا يأتي لها بالماء، ما الذي يفعل المرتهن؟ يفعل المرتهن أنه يعلف ويأتي بالماء لها، يعلف ويأتي بالماء، كم تقدير العلف وكم تقدير الماء من حيث القيمة. فالشارع خير بين أمرين، خير بين أمرين، هذه الدابة تحتاج إلى ركوب، وهذه كذلك يعني ماذا قد تكون راحلة أو بقرة فيخرج منها ماذا؟ الحليب. فقال أنا أريد أركب وأشرب الحليب مقابل نفقتي وهو العلف والماء الذي أعطيها، نقول لا حرج، لكن بشرط أن يكون مثله، يعني كأن يركب من قريته إلى السوق يعني ماذا؟ في اليوم مرة، في اليوم مرة، كأن يكون بألف ريال وينفق عليها من العلف والماء في اليوم بقدر ألف ريال، فنقول هذه مقابل هذه، النفقة مقابل الركوب، النفقة مقابل الركوب. أو هكذا إذا كان يشرب ماذا؟ الحليب مقابل العلف ومقابل الماء، مقابل العلف ومقابل الماء، فإذا كان قدر الحليب الذي شربه إذا بيع نفس قيمة العلف والماء، نقول هذه رأس برأس. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون ماذا؟ النفقة أقل من الحليب، وكذلك يعني ماذا؟ الركوب، يعني الركوب بألفين وينفق بألف، والحليب بألفين وهو ماذا؟ يعطي النفقة بألف، فنقول هذه تبقى، هذه تبقى لمن؟ تبقى للشخص وهو ماذا؟ الراهن، تعيدها ماذا؟ للراهن لأنها زائدة. والعكس بالعكس، إذا كان حصل أنه يشرب اللبن ويركب ولكن النفقة أعلى، النفقة ماذا؟ أعلى من هذا الشيء، كأن تكون النفقة بألفين وهو ما يركب إلا بقدر ألف، نقول ترجع على هذا الشخص بألف مقابل الحليب وبألف مقابل ماذا؟ العلف. إذن عندنا ثلاث صور في هذه المسألة في الرهن الذي يحتاج إلى مؤنة، تقسيم ثلاثي في الرهن الذي يحتاج إلى مؤنة. فقال ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. بلا إذن يشير إلى مسألة، وهو هل يحتاج إلى إذن يعني ماذا الحاكم في مثل هذه القضية؟ نقول لا يحتاج، لا يحتاج إلى إذن، وإن قصد يعني الشخص الذي وضع رهنا وضع ومشاله، طيب هذه تحتاج إلى علف، تحتاج إلى ماء، فلا تحتاج أن تستأذنه في هذا الأمر، لا تحتاج أن تستأذنه، سواء كان قلنا الضمير يرجع إلى الحاكم أو يرجع إلى صاحب ماذا؟ صاحب هذه الدواب. فبعض الأشياء من الرهون تضعها تحتاج إلى مؤنة، المؤنة على من؟ خذها فائدة، المؤنة على الراهن، المؤنة على الراهن، أي شيء تضعه ويحتاج إلى مؤنة فالمؤنة على الراهن ليحفظ ماله، من أجل أن يحفظ ماله، أما هذا ما له علاقة، تسدده الدين سيأخذ بضاعته، سيأخذ سيارته، يأخذ أرضه، يأخذ بيته إلى آخره. فبعض الأشياء تحتاج إلى مؤنة، على من المؤنة؟ نقول إذا أراد أنه هو الذي يفعلها هو الراهن ما في إشكال، أو طلب من من المرتهن هو الذي يفعلها وسيعطيه ماذا مقابل هذا، فالواجب عليه أن يعطيه حتى يحفظ ماله. قال وإن أنفق عليها بلا إذن راهن مع إمكانه، مع ماذا؟ إمكانه لم يرجع. إذن ذكر المصنف عليه رحمة الله هذه المسألة، وإن أنفق عليها بلا إذن راهن، يعني الآن يفصل لك، سواء كان بعض الأشياء تحتاج إلى تصريح وكذلك يعني ماذا قد يأتي عليه ماذا؟ التلف، ولنا أن نقول أن هذا يرجع إلى ما يتعلق بما ذكره من الأشياء التي تحلب وتركب، لهذا قال بقدر نفقته بلا إذن. وإن أنفق عليها، أنفق على هذه الأشياء، يعني أحيانا قد يكون رهن بيت فربما يحصل له شيء من الهدم، يحصل له شيء ماذا من الهدم، أو يحصل له شيء ماذا من التكسير، فإذا تلف البيت ذهب عليها الرهن، بماذا يوثقه؟ فهو يريد أن يكون البيت قائما حتى ماذا؟ حتى يوثق الدين الذي أعطى، فالبيت إذا هدم ما استفاد وهو المرتهن ماذا؟ شيئا. فيحصل أن البيت يحصل له شيء ماذا من الهدم. لهذا يقول قال وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه, بلا إذن راهن مع إمكانه, يعني أنفق على هذه الأشياء بلا إذن, أي لم يقل له تفعل هذه النفقة, مع إمكان أنه يستأذنه, مع إمكان أنه يستأذنه فيما يتعلق بالنفقة. ماذا يقول المصنف؟ قال لم يرجع, سواء في تصليح بيت أو ما يتعلق بالنفقة على هذه الأشياء, أو ما يتعلق بالنفقة على هذه ماذا الأشياء, ابتداء حصلت النفقة منه مع إمكان أنه يستأذنه, فلم يستأذنه, فلم يحصل الإذن مع إمكان الإذن. هذا يعني حاله كحال المتبرع, حاله كحال المتبرع. فلهذا نقول هذا الشخص الذي أنفق نوى الرجوع أو لم ينوي الرجوع, ما دام أنه أمكنه أن يستأذن ومع يعني ماذا لم يستأذن وأمكنه الاستئذان, ففي هذه الحالة حاله كحال المتبرع, فلا يرجع على الراهن, لا يرجع على الراهن ماذا بشيء. هذه الصورة الأولى, قال لم يرجع. وإلا رجع, قال وإلا رجع, ما معنى وإلا رجع؟ إذا حصل بأنه يعني ماذا يعني لم يأذن له ولكنه لم يتمكن من الوصول إليه, هو لم يأذن له لكنه لم يتمكن من الوصول إليه. طيب ما دام أنه لم يتمكن من الوصول إليه, هذه الأشياء إذا بقيت على هذا الحال تتلف, ففي هذا الحال يقول العلماء له أن ينفق ويصلح ثم يحسب ماذا ما أنفق وأصلح, فيرجع به على من؟ على صاحب ماذا الرهن. فإذا نوى الرجوع رجوع, وإذا كان تبرع فهو من قبيل التبرع, لا يرجع عليه ماذا بشيء. هذه الصورة ماذا الثانية, هذه الصورة ماذا الثانية. الصورة ماذا الثالثة؟ إذا حصل بأنه أذن له فيما يتعلق بالإنفاق أو الإصلاح, قال العلماء هذا كالوكيل, معناه وكله, معناه ماذا وكل على هذا الإصلاح وعلى هذه النفقة. فيقول المصنف عليه رحمة الله هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة, الصورة الرابعة يعني أمكن استئذانه ولم يستأذنه ولكن الأمر كان على عجل, إن لم يصلح وينفق تلف هذا الشيء, تلف هذا الشيء. قال العلماء في هذه الحالة ينفق ويصلح ثم يرجع إليه. إذن عندنا أربع ماذا صور. الصورة الأولى قلنا الصورة الأولى لم يستأذنه مع إمكان الاستئذان, ففي هذه الحالة إذا أنفق أو أصلح لا يرجع وإن والرجوع. الصورة الثانية وهو أنه يعني ماذا لم يستأذن لكنه لم يتمكن من الرجوع ماذا إليه, لم يتمكن من الرجوع إليه, ما يدري أين ذهب, فهذا يصلح وينفق ثم يرجع ماذا إليه. الصورة الثالثة وهو أنه إذا أذن له, أذن له فيما يتعلق بالإصلاح والإنفاق, هذا لا إشكال فيه. الصورة الرابعة كأن يأتي أمر طارئ فيما يتعلق بالنفقة أو الإصلاح فيما يتعلق بالرهن, إذا استأذنه تلف, إذا استأذنه وطالبه ماذا تلف, فيسارع ويبادر بالإصلاح, فهذا يرجع إليه ولا إشكال. لكن قيد لك المصنف قال وإلا رجع بالأقل مما أنفقه, رجع بالأقل. فهذا الآن يدعي ماذا؟ يدعي بأنه أنفق كذا وكذا, إما على هذه البهائم وإما على هذا البيت الذي أصلحه. نقول هذا على حالين, إما أن يدعي نفقة تخالف الحس, يعني هذه الأشياء عارف تصلح بألف, قال أصلحتها بثلاثة آلاف ما يقبل منه, قال أو أصلحتها بألفين ما يقبل منه. أما إذا ادعى مبلغا يعني مقابل هذا الإصلاح, احتمال أن هذا المبلغ بالفعل نقول يقبل منك مع يمينك, يقبل منك أنك أنفقت هذه النفقة على هذه الإصلاحات وعلى هذه النفقات مع يمينك. أما كونه يدعي شيء أن يخالف الحس, يقول أنا أنفقت عشرة آلاف وهذه ما تكلف إلا خمسة آلاف, ما تقبل منه أبدا. فلهذا قيد المصنف إلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقت مثله, مما أنفقه ونفقت ماذا مثله. قال إن نوى, فإن الإنسان قد ينفق يعني بنية التبرع, هذا لا إشكال, وقد ينفق بنية ماذا الرجوع, وقد ينفق ولا يستحضر شيئا, لا رجوع ولا عدم رجوع. رجح العلماء أن له أن يرجع على هذا ماذا الراهن بما أنفق, بماذا أنفق. ثم ذكر مسألة وهي تقاس على الرهن, قال ومعار ومؤجر ومودع, أعطيت إنسان وديعة, هذه الوديعة تحتاج إلى مؤنة, وقد ربما يأتي عليها شيء تحتاج إلى إصلاح, أودعك الإنسان شيئا من الأشياء, أو كذلك البيت المؤجر, أجرك دابة أو أجرك يعني بيتا, أو كذلك معار أعارك شيئا, ف فقاس المصنف عليه رحمة الله ثلاث مسائل كرهني تماما. ما هو تفصيلها؟ مر معنا. استأذن أو لم يستأذن، أمكن أو ما يمكن. تأتي على الصورة الأولى المعار والمؤجر والمودع، إذا خشيت عليه من التلف أو يحتاج إلى مؤنة. نرجع إلى تقسيم من؟ تقاسيم الرهن، تقاسيم الرهن تماما. نرجع إلى تقاسيم الرهن تماما. وكلك في وأذن لك ما في إشكال، لم يوكلك يعني ماذا، لم يأذن له مع إمكان استئذانه فأصلح، ما ترجع إليه. لكن يعني لم يستأذنه ولم يتمكن من الرجوع ماذا إليه، فنقول في هذه الحالة يصلح ثم بعد ذلك يرجع. أو طرأت حالة طارئة، الأربع الحالات الذي مرت معنا تأتي على المعار، العارية معروفة والمؤجر معروف والمودع الشيء الذي يضعه ماذا وديعة. قال في الأخير كرهن، أي قياسا على الرهن الذي مر تفصيله، هذه تقاس على الرهن الذي مر تفصيله. قال ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. هذا إنسان أجر بيتا أو ماذا رهن بيتا، طيب المرتهن خشي على هذا البيت حصل له شيء من التصدع والشروخ، ربما ماذا ينهدم، فتذهب الوثيقة، تذهب وثيقة ماذا الرهن، فيقول حصل بأنه عمر، حصل بأنه ماذا عمر، أي بمعنى لم يستأذن لكنه لم يتمكن من استئذانه فعمر هذا البيت حتى يبقى. ماذا يقول المصنف؟ قال إنما يرجع إليه بالآلة، يعني كأن يضع فيه ماذا خشبا، يضع فيه حديدا، يضع فيه إسمنتا، قال هذه الأشياء يرجع فيها. أما العمال وما كان من قبيل الماء فلا يطالب من الراهن، وهذا ليس صحيح، بل يرجع على الراهن في كل هذا. يعني كما قلنا يا أخوان، هذا إنسان يرهن بيتا فيتصدع البيت يتشقق، إن لم يعمر المرتهن هذا البيت ربما خرب، ربما ماذا خرب، ماذا حصل حتى يحفظ ماذا يحفظ الرهن، حتى يحفظ الرهن مقابل المال، لأن هذا عقد توثقة يوثق بيدينه. فهذا الرجل قام بالإصلاح، المصنف عليه رحمة الله يقول يرجع في الآلة فقط، يعني أصلح حديدا وخشبا وأحجارا بقيمة 10,000 ريال، ويعني ما يتعلق بأجرة العمال مع المياه 10,000 أخرى. قال المصنف لا يرجع إلا في 10 مقابل الآلة، أما مقابل أجرة العمال والمياه هذه لا يرجع فيها، وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح وليس بصحيح، بل يرجع في الأمرين، بل يرجع ماذا في الأمرين، ويكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من كتاب الرهن. لكن نسأل سؤال قبل ما ندخل في الكفالة والضمان لأنها سهلة سنمر عليها سريعا قبل الدخول في هذا. إنسان رهنك ماذا يعني ماذا بيتا، أو رهنك ماذا سيارة، أو رهنك ماذا سلاحا، تعرفون هذه الأشياء لا تحتاج إلى مؤنة، هذه الأشياء لا تحتاج إلى مؤنة، حصل بأن هذا المرتهن استعمل هذه الأشياء، استعمل هذه الأشياء، فما حكم هذا الاستعمال؟ وضحت يا أخوان، رهنت سيارة، أشوف صاحبي ما شاء الله كل يوم يخرج بعد العصر في السيارة حقي، وأنا وضعتها رهنا، فإذا بي يخرج بالسيارة هذه، إيش حكم هذا الاستعمال؟ لا يجوز، حرام، لا يجوز هذا الأمر. طيب هذه الصورة إذا كان بدون إذن، إذا كان بإذن قال يا فلان استأذنك ماذا في كل عصر أنا سأخرج بالسيارة أعمل ساعة وأرجع، يجوز هذا؟ ها؟ أخذ منه قرض يا أخوان، أخذ منه قرض مال، أخذ منه 10,000 قرضا، كل قرض جر نفعه ربا يا أخوان، هذه من الربا، أذن له أو لم يأذن، ما دام مقابل قرض لا تستعمل. فإذا حصل بأنه استعمل نقول لا تخرج من الربا إلا بأمرين، إما أنك تعطي مقابل هذا الذي استعملت، استعمل في حدود 10,000 تدفع 10,000، أو تخصمها ماذا من الدين، لما يسددك تقول هذه مقابل ما انتفعت به ترجع لك، وإلا دخل في الربا، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا. صورة ثانية، إذا حصل بأنه استدان منه يعني مواد استهلاكية قرضا ووضع عنده سلاحا رهنا، فاستأذنه في استعمال السلاح، هل يجوز هذا؟ نفس الصورة، انتبهوا المسألة هذه، الآن استقرض منه مواد، استقرض منه مواد استهلاكية، وضع بندقا رهنا إلى الشهر حتى يأتي في الشهر يسدده يأخذ البندق، قال يا فلان عندنا رماية أريد أخذ السلاح أرمي به، فهل يجوز هذا الفعل؟ نفس الصورة الأولى، يفرق يا أخوان. يقولون بين ما يتعلق ماذا الرهن مقابل ماذا مقابل مؤن، والرهن مقابل القرض، هذا ليس من القرض، إذا استأذنه لا يدخل في باب كل قرض جر نفعا في جزء. أما الصورة الأولى فلا، لأن هذا ليس من قبيل القرض المالي الذي أخذ ماذا، وإنما أخذ منه مواد استهلاكية فوضع عنده فوضع هذا الرهن، فإذا كان بغير إذن نقول لا يجوز، أما بإذن فالراجح أن هذا لا يدخل في باب الربا. فصلتين المسألتين العلامة العثيمين، الأولى ربا والثانية ليس بربا، لأن ذاك من القرض الذي جر نفعا، وهذه ليست، إنما هي مقابل ثمن مبيعات، مقابل ثمن ماذا مبيعات، لا تدخل في باب القرض. هكذا فرق العلامة العثيمين عليه رحمة الله. بقيت صورة حتى يعني يكون أتقن الرهن، رهن عنده بيتا وربما يبقى البيت سنة، يبقى البيت سنة، فإذا استأذن في تأجير البيت والإيجار يبقى رهنا مع البيت، هل يجوز هذا؟ أنا رهنت بيتا مقابل مليون، البيت سيبقى سنة مغلق طبعا، والبيت إذا أغلق ما نقد ربما يكون عرضة للانهدام، سينهدم البيت، فقال يعني استأذنك فأجر البيت، نؤجر ماذا البيت ونضع الأجرة يعني ماذا رهنا مع البيت، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز يا أخوان، يجوز هذه الصورة. الصورة الثانية قال أنا أستأجر البيت، أنا أستأجر ماذا البيت، ما دام البيت يبقى هكذا سأدفع أجرة البيت وهو مرهون عنده، يجوز هذا؟ لا هذا قرض، ها ما يجوز ها؟ لا لا، ما هو يريد يستأجر البيت فاضي، البيت اللهم بارك طيب ما يحتاج هدم ولا في شيء من الإصلاحات، إذا استأجره بقدر الأجرة المعتادة ما في إشكال، إذا استأجره بقدر الأجرة هذا يعني كما يقال سبحان الله يخفف عنه الدين، استقرض منه ماذا مليونا سيؤجر البيت بما جرت بالعادة 30,000 في الشهر، ربما تأتي السنة وسدد الدين يأخذ من بيته ولا يعطي المال الذي عليه. فيقولون إذا أخذ مقابل الإيجار المتعارف عليه حتى لا يدخل في قرض جر نفعا، أو أجره لغيره أن هذا لا حرج، أو أعطاه أرضا رهنا فقال يا فلان نجعلها مزارعة أزرع هذه الأرض، أو أشجارا نجعلها يعني كذلك يعني ماذا نجعلها مزارعة نجعلها ماذا مساقة، فهل يجوز؟ نقول نعم، يعني أحيانا قد يرهنه بستانا أو يرهنه أرضا فيقول يا فلان نجعل عقد آخر أجعلها مزارعة فأحرث الأرض وأعطيك بما جرى به العرف، يعني الثمرة لك ثلثان ولي الثلث، وهكذا فيما يتعلق بالمزارعة لي الثلث ولك الثلثان، يجوز ولا ما يجوز؟ قال العلماء نعم، حتى لا تخرب الأرض، حتى لا تخرب الأرض سواء هو الذي ساق أو غيره، واضح؟ الآن عرف الناس على ماذا؟ يعطيه أرضا ماذا يحصل من العامة إلا من رحم الله، ويأخذ رهنا يعطيه أرضا رهنا ويأخذ منه مليونا فيرهن الأرض سنتين ثلاث سنوات، من العرف الجاري الآن؟ تجد هؤلاء ماذا المرتهنين يستنفع بالأرض إلى وقت السداد فيأتي يأخذ مالك كاملا، تقول هذا ربا، هذا من ربا، عامة الناس على هذا يأخذ الأرض فينتفع بها إلى أن يأتي يسدد الدين، فإذا سدد أعطاه الأرض ولم يعطيه مقابل، نقول هذا لا يجوز، هذا من الربا، أكثر العامة يتعاملون بهذا. بارك الله فيك، أفضل أخي سعيد نقول هذا. قال رحمه الله: فصل أحكام الضمان. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره لا الأمانات بل التعدي فيها، ولا جزية، وشرط رضاء ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بالضمان. الضمان من عقود التوثيقة، إذن العقد الأول من عقود التوثيقة هو عقد الرهن، العقد الثاني من عقود التوثيقة هو عقد الضمان، عقد ماذا؟ الضمان. والضمان كما ذكر ماذا المصنف أنه ماذا التزام جائز التصرف، التزام جائز التصرف ما وجب على غيره وما قد يجب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إنسان يريد أن يستدين 10,000 من إنسان فيقول لي يا فلان من يضمن؟ تقول أتي لك بواحد يضمن، فتأتي بإنسان يضمن، هذا ضمان، ضمان ماذا؟ ما لم يجب إلى الآن، ما وجب عليه لكن سيجب عليه. وضمان ما وجب. إنسان يطالب ب10,000 ريال من سنة، يا فلان يعني ماذا سأخذك إلى السجن، يأتي يدخل إنسان لا تذهب بالسجن، أنا أضمن لك 10,000 ريال. إذن هذا ضمن ماذا؟ ما وجب، وقد يضمن ما سيجب. إذن ضمن ما سيجب في المستقبل أو ضمن ما وجب عليه في الماضي، فهذا معنى ماذا؟ الضمان. هذا معنى الضمان، ضمانة مالية. الضمان شيء ماذا؟ مالي، على فلان دين يطالب به، فيريد هذا الشخص يريد صاحب المال أن يأخذه إلى السجن، فيعترض إنسان فيقول أنا أضمن عنه ما وجب عليه في الماضي. أو صورة أخرى يعني يريد أن يذهب إلى الدكان يأخذ بعض الأشياء، يقول أنا ما أعرفك، من يضمن لك؟ من يضمنك في الشهر تسدد؟ يأتي إنسان فيقول أنا أضمنه، فهذا ضمان ما سيجب. إذن عندنا ضمان ما يجب وما وجب، أي في الماضي أو في المستقبل، هذا يسمى ماذا؟ ضمان. ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه إذا لم يسدد من المضمون عنه، من سيسدد؟ الضامن. هذا معنى الضمانة. فذكر الآن شروط الضمانة، قال ويصح ضمان جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ لو جاء طفل أو مجنون أو مملوك قال أنا أضمن عن فلان، ما يصح. شرط الفقهاء أن يكون الضامن جائز التصرف، أي يجوز أن يتصرف. قالوا فعلى هذا لابد أن يكون بالغا وعاقلا وحرا، فإذا لم يكن على هذه الحال ما يصح ضمانته، لا تصح ماذا؟ ضمانته. لماذا؟ لأنه إذا كان يتصرف لنفسه لا يصح تصرفه، فما بالك لو تصرف لغيره. مر معنا أن الصغير أو المجنون إذا تصرف ما يصح تصرفه، فإذا تصرف لغيره من باب أولى لا يصح. إذن الضامن لابد أن يكون بالغا عاقلا حرا، حرا، لأن الحر ما عنده مال، الذي سيسدد عنه سيد ولم يأذن له، الذي سيسدد عنه السيد ولم يأذن له. إذن أركان الضمان 3، عندنا ماذا؟ ضامن، وعندنا مضمون له، وعندنا مضمون عنه، هذه أركان الضمان. المضمون له هو صاحب المال، والمضمون عنه هو الشخص الذي استدان، والضامن هو أنت. فعندنا 3 يعني ممن يسمى بها الضامن، مضمون له ومضمون عنه ومضمون ماذا له. الضمان من أي العقود؟ من عقود التوثقة. هل هو عقد لازم أو عقد ماذا؟ جائز. يعني في حق الضامن ما حكمه؟ في حق الضامن مستحب، وفي حق المضمون له أو المضمون عنه نقول مباح، جائز، نقول ماذا؟ جائز ولا إشكال. فالضامن الذي يضمن يستحب له هذا الفعل، يستحب له هذا ماذا؟ الفعل، أن يفعل ماذا؟ الضمانة. لذا قال ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب، لأننا ذكرنا على صورتين، على غيره للأمانات بل التعدي فيها. ما معنى للأمانات؟ الوديعة والعارية تعتبر ماذا؟ من الأمانات. فإذا قال أنا سأعطي فلانا عارية، من يضمن العارية لي؟ نقول العارية ما تضمن، العارية لا تضمن. متى تكون العارية مضمونة؟ إذا تعدى أو فرط. إذن ماذا يلزم الضامن؟ يلزم الضامن أن المستعير إذا تعدى أو فرط فمن يضمنه؟ يقول يضمنه فلان. إذن الأمانات للأمانات، الأمانات ما فيها ضمان. لماذا؟ لأن الأمانات إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط ما يلزم الضمان. ما هي الأمانات؟ قلنا ضابط الأمانة ما دخل تحت يد الإنسان بإذن من إما من المالك وإما من الشارع. العارية هذه دخلت بإذن من؟ من المعير، بإذن ماذا؟ من المعير، فهي أمانة. فلو تلفت عند المستعير الآن هل يلزمه الضمان إذا لم يتعدى أو يفرط؟ نقول لا يلزمه الضمان. فكيف تطلب ضمانا؟ نقول ما يصلح أن تطلب ضمانا على الشيء الذي لا يضمن، لكن لا أن يطلب ضمانا على أنه إذا تعدى أو فرط سيضمن. فمن سيتحمل إذا تعدى أو فرط؟ يقول أنا. وضحت هذه؟ إذن الأمانات لا تدخل في باب الضمان. لماذا؟ لأن الأمانات ما يضمنها الإنسان إذا لم يتعدى أو يفرط، فإذا حصل بأنه تعدى أو فرط فيضمن هذا الأمر. لهذا قال للأمانات بل التعدي فيها، أي تضمن التعدي والتفريط. إذا تعدى ذاك المستعير يا فلان، فلان قد يتعدى أو قد يفرط في العارية، هل تضمنه؟ هل تضمن هذه العارية؟ يقول نعم. أما ابتداء أن يقول فلان سيستعير مني عارية هل تضمنه؟ نقول ما يصلح هذا، هذه أمانات، الأمانات ما تضمن، وإنما يضمن التعدي والتفريط. نقول نعم يجوز. إذن قسم لك الأمانات إلى قسمين. قال ولا جزية، يعني لا تضمن الجزية. على من الجزية؟ قلنا على أهل الذمة. ما هي الحكمة منها؟ حمايتهم وإذلالهم وإصغارهم، حماية أهل الذمة من أهل الإسلام وإصغار هؤلاء وذلة هؤلاء. فكون هذا إنسان يعني يضمن هذا الإنسان، فات الحكمة من ماذا؟ من الجزية، لا تضمن في باب الجزية، لأنه يفوت ماذا؟ الذل والصغار لهؤلاء، لأنه مبني على هذا يدفع وهو صاغر. فكونك تضمن عنه معناه أنه ما في إشكال، أنت تسدد عنه ويفعل الذي يريد، فيفوت المعنى الذي من أجله جعلت ماذا؟ الجزية. فقال العلماء لا ضمان في باب الجزية على أهل الذمة، لا تدخل ضامنا. قال وشرط رضا ضامن فقط. قلنا عندنا ضامن وعندنا مضمون له ومضمون ماذا؟ عنه. الضامن أنت الآن ضمين تريد أن تضمن عن إنسان، فهذا لابد أن تكون أنت راضيا. أما المضمون له، من هو المضمون له؟ المضمون له الذي أعطى 10,000 ريال، والمضمون عنه الذي أخذ 10,000 ماذا؟ الريال. هل يشترط رضا المضمون له والمضمون ماذا عنه؟ نقول لا، هو يفرح أن واحد يضمن عنه، ما يحتاج إلى رضا، فيقول فلان خذ 10,000 ريال وأنا أضمن، من سيقول لك لا؟ طيب جزاك الله خير. أو المضمون له ما دام أنا سأعطي 10,000 ريال وأنت تسدد يجوز، ولهذا لا يشترط رضا لا الضامن لا المضمون له ولا المضمون عنه، لأنه سيفرح، هذا زيادة في التوثيق، الضمان زيادة في التوثيق. لكن بالنسبة للضامن وهو أنا أضمن 10,000 عن فلان، لابد أن أكون راضيا، لابد أن أكون راضيا. ويقول المصنف ولربي حق مطالبته من شاء منه. إذا جاء وقت السداد يقول المصنف عليه رحمة الله إما أن يذهب إلى الضامن هو الذي ضمن أو إلى المضمون عنه، مخير بين الأصل والفرع، من هو الأصل الذي أخذ المال ومن هو الفرع الضامن. فيقول المصنف عند حلول الدين إما أن تذهب إلى هذا أو تذهب إلى هذا يجوز لك، والراجح والله أعلم من أقوال العلماء أنك ترجع إلى الأصل، من هو الأصل الذي أخذ منك المال. فإذا تعذر أنه يعطيك المال ما أعطلك وتعذر، فلك أن ترجع إلى الضامن، يا فلان أنت الضمين على فلان ما دفع، هذا هو الصحيح، يعني ترجع إلى الأصل أولا، أعطاك انتهت القضية، أعطاك انتهت ماذا القضية، ما أعطاك ترجع إلى الضامن. فإذا حصل بأن المضمون له قال للضامن أنت في حل، فهل يبقى، هل تبقى الضمان، هل يبقى ماذا الحق ولا ما يبقى الحق؟ ثم معنا يا إخوان صاحب الحق وهو المضمون له قال للضامن أنت في حل، بعد يعني 5 أيام 6 أيام قال أنت في حل من الضمانة، هل يبقى الدين ولا ما يبقى؟ يبقى الدين، يبقى الدين على المضمون عنه، يطالبه ما في إشكال. العكس لو حصل أنه جاء إلى ماذا؟ إلى المضمون عنه قال أنت في حل، فإذا سقط الأصل ماذا يحصل للفرع؟ يسقط خلاص انتهت القضية، أصل صاحب الدين خلاص في حل، أنت الضامن فقط تضمن هذا، فهذا ليس عليك ماذا؟ شيء في هذه الحالة. طيب إذا لم يسدد فسددت أنت ترجع على من؟ ترجع على المضمون له، يعني جاء يطالب الأصل فلم يسدد له فسددت أنت ترجع إلى من بعد ذلك؟ المضمون له، إلى المضمون عنه، ترجع إلى المضمون عنه تقول يا فلان أنا سدد الدين فأنا أطالبك الآن بالدين الذي عليك وأنا سددته. طيب إذا مات المضمون عنه، إذا مات المضمون عنه إلى أين يرجع؟ إلى أين يرجع صاحب المال المضمون له؟ قالوا فلان مات الذي أخذ 10,000 ريال، إلى أين يرجع؟ الضامن يرجع إلى الضامن. طيب والضامن بعد ذلك يرجع إلى من؟ يرجع الورثة. إذا لم يكن عند الورثة مال نقول عظم الله أجرك، إذا لم يجد مال ما ترك مالا، لأن المطالب حقيقة هو الإنسان. هذه الأشياء سبحان الله، يعني أحيانا قد لا يجدون مال عند هذا الإنسان الذي مات وعليه ديون، فيطالبون من؟ يطالبون الأولياء، وما ترك دينا وما ترك مالا، ما ترك تركة، ما يجوز هذا، لا يجوز. نقول تطالبه يوم القيامة، أفضل لك تركت مالا هناك تأخذ حسنات. واضح هذه قضايا قد تحصل يا أخوان، هذه قضايا قد تحصل فيما يتعلق بهذا الأمر. نقرأ الكفالة على السريع. قال رحمه الله وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها، وشرط رضاء كفيل فقط، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. نعم، انت ذكر المصنف الكفالة، الضمانة تتعلق بالأموال، والكفالة عندهم تتعلق بالأبدان، تتعلق ماذا؟ بالأبدان. فلان يأخذ مالا من شخص، من يكفل فلان؟ يقول أنا. ما معنى تكفله؟ أي تأتي به عند وقت السداد، بعد شهر ما سدد تأتي بفلان، هذا فلان الذي أخذ منك المال. إذن في الكفالة تتعلق بالأبدان، الكفالة تتعلق بالأبدان، تتعلق ماذا؟ بالبدن. فيقول مصنف صحة الكفالة، ومر معنا أن صحة الكفالة إنما تكون من جائز التصرف كما مر معنا ولا إشكال فيها، ببدن من عليه حق مالي، يعني هذا إنسان أخذ أموال أو يريد أن يأخذ أموال، من يكفل فلان؟ تقول أنا أكفله. لكن ما معنى أكفله؟ أكفل بدنه، إذا جاء وقت السداد آتي بك، آتي بفلان إلى عندك خذه، إذا سلمت فلان انتهت القضية، ما علي شيء. هذه الصورة فيما يتعلق بالكفالة. ذكر قال وبكل عين يصح ضمانها، هذه المسألة يعني يقول أخطأ فيها المصنف، لا تأتي معنا بكل عين، لأن ضمان العين هو ضمان صاحب العين، الكفالة هذا صاحب المكفول عنه ماذا حصل؟ أخذ عينا، فأنت تضمن بالإتيان ببدن هذا ماذا؟ المكفول عنه، لأنه أخذ عينا. إذن ما في شيء يتعلق بكفالة عين، هذا ما له علاقة. ولهذا صحح العلامة العثيمين هذه المسألة، قال الأمر يرجع إلى المكفول عنه، على المكفول عنه. قال وشرط رضا كفيل فقط، يعني أنت الكفيل الآن لا تلزم بالكفالة، أما المكفول له والمكفول عنه فهذا لا يشترط رضاه. لماذا لا يشترط رضاه؟ تقول أنا أكفل عن فلان، فلان يفرح، ما تحتاج تقول له هل ترضى أو ما ترضى. أو المكفول له، لأن هذا زيادة في التوثقة، كونك تكون مثلا على سبيل المثال كفيل، ما تحتاج أنك تسترضي من المكفول عنه والمكفول له. لماذا؟ لأنه يفرح، لأن هذا زيادة في توثيق يعني المال، توثيق ماذا؟ المال. لكن الشرط في من؟ في الكافل الذي يريد أن يكفل، لا يجبر على أنه يكفل، لابد أن يكون راضي. أما المكفول له والمكفول عنه فهذا لا يشترط في ماذا؟ الرضا. ثم ذكر قال فإن مات، من الذي مات؟ مات المكفول عنه، يعني أنت كفلت عن فلان إلى شهر، إن لم يأتي بالمال الذي عليه تأتي بالبدن، تأتي ببدنه إلى فلان، قبل نهاية الشهر مات، ماذا يحصل للوكالة؟ ماذا يحصل للكفالة؟ هذه تتعلق بالأبدان، ما يتعلق بالأموال، تسقط الكفالة، ما بقيت كفالة الآن. إذا مات قبل وقت ماذا؟ السداد، سقط الكفالة، وبعدها يرجع من؟ المكفول له إلى من؟ إلى التركة. أنا أطالب فلان بمال، قالوا ما ترك مالا، تقول خلاص انتهت، تلاقي يوم القيامة تأخذ مالك، تلقى يوم القيامة فتأخذ مالك. قال فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلبه طلب برئ، أي برئ الكفيل، لأن المسألة كلها على الكفيل. فنكون أخذنا ثلاثة من عقود التوثيق، الرهن والضمان والكفالة، هذه خلاصتها، هذه خلاصة هذه الأشياء الثلاثة. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا.